وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل وإليه ترجعون وإليه ترجعون إن إلهكم لواحد والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد صدق الله العظيم.